بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب المفعول المطلق، فما معنى قول الناظم رحمه الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. ما هو الذي سوى الزمان من مدلولي الفعل؟ يعني الحدث. الذي سوى الزمان من مدلولي الفعل هو الحدث. وقوله: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. هذان المثالان إشارة إلى ماذا يا بكيل؟ ينوب عن المصدر كل أو بعض، وما دل على كلية أو جزئية مضافة إلى المصدر، وكذلك مرادف المصدر. وقوله: وحذف عامل المؤكد امتنع، معناه يا محمد؟ إيش هذا المؤكد؟ المفعول المطلق الذي يراد به التوكيد عامله لا يحذف، لا يجوز حذفه. وقوله: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلذ كندلا. ايش معناه يا جمال؟ والحذف حتم مع آت بدلا، ايش؟ ما فهمت. سأل غيري. ها عند وجدي. يجب حذف عامل المصدر إذا كان إيش في هذا البيت؟ إذا كان المصدر قائما مقام الفعل. قال: كندلا إلذ كندلا، يعني كقول الشاعر: فندلا زريق المال ندل الثعالب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. وقوله: وما لتفصيل كإما منا، عامله يحذف حيث عنا. هذا أخذناه أيضا، صح؟ بل أخذنا أيضا الذي بعده. طيب، ها إيش معنى هذا يا ماجد؟ وما لتفصيل إلى آخره. يعني أن المصدر الذي يأتي لتفصيل شيء تقدمه يحذف عامله بعد أداة التفصيل، مثل إما منا، إما منا بعد، وإما فداء. وقول: كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند. يا يوسف، إذا كان المصدر نائبا عن فعل، وهذا الفعل في الأصل مخبر به عن اسم، اسم إيش؟ اسم ذات. نعم. وكان المصدر مكررا أو محصورا، كان المصدر مكررا أو محصورا، كذا مكرر وذو حصر ورد إلى آخر. ثم قال رحمه الله: ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. يعني مما يحذف عامله أيضا وجوبا المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره. والمراد بالمصدر المؤكد لنفسه الذي يأتي بعد جملة لا تحتمل غيره، والمؤكد لغيره الذي يأتي بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. المصدر المؤكد لنفسه هو الذي يأتي بعد جملة لا تحتمل غيره، والمؤكد لغيره هو الذي يأتي بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. مثل لنا للأول والثاني، قال: فالمبتدا يعني الأول الذي هو المؤكد لنفسه نحو له علي ألف عرفا. الآن أنت إذا قلت له علي ألف، لزيد علي ألف، هذا اعتراف منك أو لا؟ اعتراف منك بالألف. إذا قلت له لزيد علي ألف، خلاص عرفنا أن هذا الكلام معناه أنك تعترف بأن له عليك ألفا. هل يحتمل غير هذا المعنى؟ هل قولك له علي ألف تحتمل غير هذا المعنى؟ ما تحتمل غير هذا المعنى. فقولك بعد عرفة أي اعترافة، العرف بمعنى الاعتراف هنا، فقولك اعترافا هذا مؤكد للجملة السابقة التي لا تحتمل إلا هذا، فما أريد به إلا توكيد شيء قد دل عليه كلام السابق. واضح؟ له علي ألف عرفة أي اعترافا. فإذا هذا مؤكد لنفسه، سموه مؤكدا لنفسه لأنه جاء بعد جملة لا تحتمل غيره. الثاني الذي هو يأتي بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره وهو المؤكد لغيره، مثل ابني أنت، ابني أنت. هذه الجملة إذا قال الشخص لشخص لولد ابني أنت، يعني أنت ابني، فهي في الأصل معناها أنت ولدي من صلبي، ولكن تحتمل أيضا المجاز، يعني من حيث الحنان، من حيث يعني العطف عليه، فيقول له أنت ابني، فالكبير يقول للصغير يا ولدي يا ابني. فلما قال حقا أكدت هذا الكلام السابق، فلم تجعله محتملا إلا أنه يريد الولد حقيقة، فلهذا سموها مؤكدا لغيره. لماذا؟ لأن الكلام السابق يحتمله ويحتمل غيره، يحتمله ويحتمل غيره. واضح؟ لكن انتبه إلى أن المؤلف قد قال قبل وحذف عامل المؤكد امتنع، حذف عامل المؤكد امتنع. إذا كان المفعول المطلق للتوكيد فيمتنع حذف عامله، وهنا يقول ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه، فجعل المؤكد مما يجب حذف عامله، فهل هذا تناقض؟ ها؟ نعم، هذا في الجملة، هذا في توكيد معنى جملة سابقة، هذا في توكيد معنى جملة سابقة. الآن إذا قلت ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، هنا ضربا مصدر مؤكد، صح؟ هل يجوز حذف عامله؟ لا، هو مؤكد لإيش؟ للجملة ضربت زيدا أو لضربت فقط؟ لضربت. إذن هو مؤكد لمفرد وهو الفعل، مؤكد للفعل. لكن هنا له علي ألف عرفة، الجملة كلها له علي ألف هي معنى عرفة، معنى اعتراف. أنت ابني الجملة كلها هي معنى حقا صرفا. واضح أو لا؟ فإذا هذا الذي يجب حذف عامله المؤكد للجملة، لجملة سابقة، والذي يمتنع حذف عامله هو المؤكد لمفرد، أي للفعل وحده، للعامل وحده. واضح يا جماعة؟ طيب، نعم. لضرب، يعني في ضربته أي مؤكد لضرب الذي هو الفعل ليس للجملة كلها. أحسن. ثم آخر شيء مما ذكره مما يحذف عامله، قال كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، ذات عضلة أي ذات مصيبة. يقول لي بكاء، بكا مقصور من بكاء، لي بكاء، ولكن قصرها من أجل النظم لي بكا. كيف هذا البكاء؟ ما شبهه لنا؟ قال بكاء ذات عضل، أي يشبه بكاء ذات مصيبة، يعني أنه بكاء شديد. فهذا المصدر بكاء ذات عضلة أريد به التشبيه، وقد جاء بعد جملة. فإذا كان المصدر أريد به التشبيه وجاء بعد جملة فإنه يحذف عامله. وبقي شرط ثالث لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن تكون الجملة مشتملة على فاعل المصدر، مشتملة على فاعل المصدر. الآن لي بكا، الفاعل في الحقيقة هو اليا، هذا لي أي أنا، لي بكا بكاء، هذا البكاء الذي بكاء ذات عضلة هو لي أنا. طيب إذا قلت لزيد صوت صوت حمار، كرمكم الله، مثلا لزيد صوت صوت حمار، فالآن صوت حمار هذا المصدر أريد به التشبيه، وقد جاء بعد جملة زيد صوت، جملة مكتملة، وهذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر هذا الذي هو صوت، وهو من؟ وهو زيد. فأما إذا لم تكن جملة فلا ينصب هنا. إذا قلت مثلا بكاؤه بكاء ثكلة أو ثكلة، فالآن بكاؤه هذه ليست جملة، هذا مفرد. طيب كذلك إذا كانت الجملة غير مشتملة على فاعل المصدر، إذا قلت هذا بكاء بكاء ذات عضلة، هذا بكاء بكاء ذات عضلة، فالجملة السابقة هذا بكاء ليست مشتملة على فاعل المصدر، فلهذا رفع، فيقال بكاء ولا يقال بكاء. مع أن الجملة هذه التي معنا الآن لبكاء بكاء ذات عضلة يجوز فيها حتى الرفع، بل والنصب أيضا له أوجه أخرى تأتينا إن شاء الله في موضع آخر. إذن الآن الخلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أن المصدر قد يحذف عامله وجوبا وقد يذكر عامله وجوبا، فيذكر عامله وجوبا في حال ذكرها لنا، وهي إذا كان مؤكدا، إذا كان مؤكدا. ويحذف عامله وجوبا في صور، منها هذه التي ذكرها في الأبيات الستة الأخيرة من عند قوله والحذف حتم مع آت بدل إلى آخره. والحال الثالثة هي التي يجوز فيها الحذف عدمه إذا لم تكن من موجبات، من مواضع وجوب الحذف ولا من مواضع وجوب الذكر. هذا إيش هو هذا؟ يعني قد انتقده بعضهم، انتقده ابن الناظم فيما أذكر أو بعض الشراح، انتقد الناظم رحمه الله على هذا، لكن الصواب أن كلامه لا انتقاد عليه، لأن المراد بالمؤكد ما يأتي بعد عامل موجود، هذا الذي يقال أريد به التوكيد. أما مثلا ضربا زيدا فالمصدر هذا لا يراد به التوكيد، وإنما أتي به بدلا عن فعله قائما مقام فعله، أي من حيث العمل. طيب، وإن كان هو سيفيد التوكيد، وإن كان هو سيفيد التوكيد، لكن ليس هذا في اصطلاحهم هو المصدر المؤكد. ثم قال رحمه الله المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وقل أن يصحبه المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا باب المفعول له، وهو المفعول لأجله والمفعول من أجله، عبر بما شئت، وهو باب سهل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن المفعول له ينصب، وهذا النصب جائز لا واجب، بخلاف الكثير من المفاعل إذا تحققت فيها شروط فيجب نصبها، لكن المفعول له هو مما يجوز نصبه ولا يجب، وسيأتي التنبيه عليه أيضا. فقال ينصب مفعولا له المصدر. ما يعرب المصدر؟ ينصب المصدر، ينصب المصدر، ما يعرب المصدر؟ نائب فاعل، نائب فاعل. ينصب المصدر مفعولا له، ما يعرب مفعولا له؟ ها، حال، يعني ينصب المصدر حال كونه مفعولا له. طيب، باعتباره مفعولا له إذا أبان تعليلا، يعني يقول إذا كان المصدر مفيدا للتعليل فإنه ينصب على أنه مفعول لأجله. إذا أفاد المصدر التعليل فإنه ينصب، إذا كان فإنه ينصب، نعم، على كونه مفعولا لأجله. قال إن أبان تعليلا، يعني إن أوضح وأظهر تعليلا، أي إذا أفاد السببية، كجد شكرا. إذا قلت جد شكرا، جد يعني كن جوادا، استعمل الجود، جد على غيرك، شكرا لله. فشكرا هنا مصدر أريد به التعليل، يعني لماذا أجود؟ قال شكرا. ولهذا يقولون المفعول لأجله هو الذي يجاب به عن لماذا، عن لماذا، لماذا فعلت كذا، فتذكر المفعول لأجل. لماذا تجود؟ شكرا. جئتك إكراما، لماذا جئت؟ إكراما لك، ونحو ذلك. قال جد شكرا ودن. دن هذه إما من الدين وإما من الدين. فدن إذا قلنا إنها من الدين، أي ودن لله سبحانه وتعالى، كن مدينا له على ما أعطاك من الخير، أو من الدين، أي جد تدينا لله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، يعني يقول من شرط المفعول لأجله أن يتحد مع ما عمل فيه في الوقت والفاعل، هذا شرط من شروط المفعول لأجله، ودرسته في المتممة. من شروط المفعول لأجله أن يتحد مع عامله الذي عمل فيه النصب في الوقت والفاعل، ولهذا قال وهو بما يعمل فيه، أي وهو متحد بما يعمل فيه، بما أي مع، مع ما يعمل، الباء بمعنى مع، وهو متحد مع ما يعمل فيه وقتا وفاعلا. الآن جد شكرا، هذا المصدر شكرا. متحد مع الجود في الوقت، فوقت الجود هو وقت الشكر، أنت حال كونك تجود أنت شاكر لله سبحانه وتعالى، والذي يجود هو الشاكر، الذي يجود هو الشاكر. إذن اتحد الفاعل، فإذا معنا ثلاثة شروط: أن يكون هذا المفعول لأجل مصدر، وأن يكون متحدا مع عامله في الوقت، وأن يكون متحدا مع عامله في الفاعل. قولنا مصدرا خرج به غير المصدر، فإذا لم يكن مصدرا فهنا يجب الجر بحرف من حروف الجر كما سيأتي. ولهذا قال: وإن شرط فقد فجرره بالحرف. إذا فقد شرط، أين هذه الشروط؟ هي التي ذكرها في البيتين السابقين. فأن يكون المفعول لأجل مصدرا هذا شرط، وأن يتحد مع عامله في الوقت هذا شرط ثان، وأن يتحد مع عامله في الفاعل هذا شرط ثالث. ولهذا قال: وإن شرط فقد، أي من هذه الشروط الثلاثة، فجرره بالحرف، أي اجرره بحرف دال على التعليل. والحروف الدالة على التعليل كثيرة في اللغة العربية، مثل اللام ومن وفين والباء وحتى وكي وعلى، ولكن أكثر ما يذكر هنا أربعة، أكثر ما يذكر هنا أربعة أحرف: اللام وهو أشهرها، اللام وهو أشهرها، والأرض وضعها للأنام، أي لأجل الأنام، والأرض وضعها للأنام، هذه اللام لام تعليل أي لأجل الأنام. الأنام هذه ما هي مصدر، فقد شرط، وفقد شروط أخرى، لكن هنا فقد شرط المصدرية مثلا، أو مثلا من، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق مصدر صح، إملاق مصدر، لكن لماذا جرت بمن هنا؟ لماذا لم يقل ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، أي فقرا، الإملاق بمعنى الفقر، ها ها، لاختلاف الفاعل، لاختلاف الزمان. طيب، أو الباء كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، الباء هذه باء تعليل، باء سببية. وكذلك الفي، فين تأتي للتعليل، مثل إيش؟ فين، مثل: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وزاد بعضهم هنا أيضا مما يأتي على، كقوله تعالى: فاذكروا الله على ما هداكم، فاذكروا الله على ما هداكم، أي بسبب أنه هداكم، أي اذكروا الله لهدايته إياكم. فالمقصود أنه إذا فقد شرط فيجب جر هذا الفعل، جر هذا المصدر أو هذا الاسم عفوا بحرف جر. نبه عندنا في الحاشية أن بعض النسخ فيها فجرره باللام، لكن الأحسن فجرره بالحرف. لماذا؟ لأنها أعم، لأننا قلنا لا يشترط أن يكون الحرف الذي تجر به هذا الاسم هو اللام. ثم قال: وليس يمتنع مع الشروط، يعني يقول ولو تحققت الشروط السابقة فليس الجر ممتنعا. هذا الذي قلنا قبل، إن النصب هنا جائز لا واجب. فإذا قلت ضربت بني تأديبا، يجوز أن تقول ضربت بني لتأديب، فيجوز أن تأتي به مجرورا، ويجوز أن تأتي به منصوبا. قال: كزهد، كلزهد ذا قنع، هذا قنع لزهد. لماذا كان هذا متصفا بالقناعة؟ قال: لزهد. الآن زهد هذه مصدر، وهو مصدر قلب، وهو متحد مع عامله في الفاعل وفي الوقت، ومع هذا جره بالحرف، يعني مع تحقق الشروط، لأن هذا جائز. فيجوز أن تقول هذا قنع لزهد، ويجوز أن تقول هذا قنع زهدا. واضح؟ طيب، أيهما أفضل، أن نجره بحرف الجر أو ننصبه على أنه مفعول لأجله؟ هناك تفصيل. قال المؤلف رحمه الله: وقل أن يصحبه المجرد والعكس في مصحوب أل. يعني ذكر لنا هنا حالين: أن يكون هذا الاسم هذا الذي ننصبه على أنه مفعول لأجله أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، أو يكون فيه أل. فهاتان حالان. فإذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأفضل والأكثر نصبه. ولهذا قال: وقل أن يصحبه المجرد، يعني قل أن يصحب هذا الحرف وهو حرف الجر، قل أن يصحب المصدر المجرد من أل، ونقول أيضا من الإضافة. والعكس في مصحوب أل، يعني إذا كان متصلا بأل فإننا نعكس فنقول الأكثر إيش؟ الجر باللام أو بالحرف، الجر بالحرف أيا كان هذا الحرف. إذن لزهد ذا قنع، هذا على الأكثر أو على الأقل؟ لزهد ذا قنع، هذا على الأقل لأنه مجرد من أل ومن الإضافة، وإنما ذكره لنا قبل للتمثيل فقط على كونه يجوز الجر مع تحقق الشروط. واضح؟ طيب بقي معنا حال ثالثة يستوي فيها الأمران، وذلك في المضاف. في المضاف يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت هذا مصدر وقد أضيف وهو منصوب هنا على أنه مفعول لأجله، فهنا يجوز النصب والجر على السواء لأنه مضاف. قال وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. قالوا هذا هو الشاهد الوحيد الكامل في الألفية، ليس هناك شاهد مكتمل في الألفية أورده ابن مالك رحمه الله من كلام العرب إلا هذا الشاهد، بخلاف الكافية ففيها شواهد كثيرة ولهذا كثرت أبياتها، وأما في الألفية فليس هناك شاهد كامل أنشده المؤلف رحمه الله إلا هذا الموضع، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. ما عداه مما يذكر يقتطف اقتطافا، يقتطف مقتطفات من الشواهد أو يشير إليها إشارة كما سبق معنا مثلا في قوله من فعله كنذلا الذ كندلا، هذا قلنا إشارة، إشارة إلى شاهد وهكذا. نعم المراد لم يأتي بشاهد كامل قلنا، وأما الإشارات أو الاقتطاف من جزء جزء من الشاهد هذا موجود في عدة مواضع من المنظومة. نكتفي بهذا وإلى هنا.